وريني كده وريني بيقول لك انا اخواتها مش متعلم عليها ازاي. لا انا مش بقى، هل هو اللي حضرتك معلم عليه ده الملزمة؟ الملخص ده الموقف. حضرتك ما عملتلناش ليه ملزمة يا دكتور؟ عايزين ملزمة دكتور لان الوقت عايز ناس، يعني هو ده الملزمة اللي حضرتك هتنزليها اللي هو حضرتك معلم عليه بالمصاب، لان انا ما خدتش ملخص. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا اعمل ايه؟ لا ده الملخص، ده الملخص في باب ناقص في الملخص، هقول لهم دلوقتي عليه في باب ناقص. بالنسبة للملخص اللي بيدوم في باب ناقص فيه مع كل اسم، فخلوا بالكم بالنسبة للباب ده كان واخواتها بعد ما تخلص بس الشرح هقول لكم ايه المقصود فيه اللي هو موجود على الصفحة، مش نزل لكم صفحة مبرر المقرر، هتلاقي باب كان واخواتها من ضمنهم اللي هو المقرر عليه في الصفحة بتاعتكم. باب كان واخواتها، باب كان اخواتها طبعا مقرر حاجه بديهيه يعني، بس هو نسي ينزل يحطه في الملخص، فانتوا خليكم من هذا الباب. شكرا يا شيخ، الله يكرمك، كرمك الله، فخدوا بالكم من هذا الباب بعد ما تخلصوا الشرح يدوم من المقرر او يقول ايه المفروض كان اخواتها، المفروض كان اخواتها. اديني كتاب بس، كتاب كتاب شكرا. هنبدا بقى نبدأ بباب إن وأخواتها، ماشي يا أخوانا؟ باب إن وأخواتها، عايزين نشوف مع بعض باب إن وأخواتها، طب بما تقصد؟ بما تقصد؟ وما عبدونا وما عملونا؟ إن وأخواتها تقصد الظهور وعلوم اسمين. كل النوازل، كل النوازل تختص بالدخول على الجملة الاسمية. عددنا ستة أحرف، إن أخوات عددنا ستة أحرف، إن لأم الباب، إن أن لكن كأن ليس لعل، ستة أحرف، ستة أحرف، إن أن كنا كأن لكن كأن ليس تعلم، ستة أحرف. ما عمل لنا وقت بقى في كل الكلمية تعمل أيوة عكس عمل كان تعمل. بص حاجة اللي هي بس تعضل شوفي اللي عمال يصفر تعمل إن عكس عمل كان تدخل على المبتدا. يا ريت حد بقى مش بيطلع خالص تيجي تشوفنا الموضوع جامد. تدخل على المبتدا والمبتدا اسمها وتنظيم تدخل على المبتدا ويسمى اسمها وتنظيمه. وبعدين بقى وتدخل على خبر ويتابع خبرها ويكون مرفوعا على الدين وعصر. مرة أخرى تدخل على المبتدا ويسمى اسمها وتنصبه ويكون منصوبا. تدخل على المبتدا ويسمى اسمها ويكون منصوبا تدخل على الخبر وتدخل على الخبر ويسمى خبرها ويكون مرفوعا محمد مسافر. جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. ادخل عليها ان او احدى اخواتي. ادخل عليها الجملة الاسمية ان او احدى اخواتها وغير ما يلزم. سؤال بريء جدا وبسيط. ادخل ان او احدى اخواتها على هذه الجملة الاسمية وغير ما يلزم. سؤال بسيط وكويس. ماشي بس ندي بس انذار كده هتكلمي يعني استاذن واجاوب. ان حدش يتابع على الجمله فاقول بعد ما كان مبتدا وخبر ادخل ان بقى نقول ايه. ان محمدا مسافر تغير مبتدا واحد من ان منصوب وصار الخبر خبر ان مش خبر مبتدا صار خبر ان مرفوع. ماشي يا اخوانا سهلة التغيير سهل. دخلت ان على الجملة الاسمية وعملت تغيير ان دخلت على المبتدا واضفت اسمها وايه كمان نطق هو ان محمدا ان ايه ان الحق واضح مثلا ان الحق واضح ان نعرف ان حرف توكيد ونفس ان حرف توكيد ونفس حرف نفس الذي تدور محل الاعراب. الحق اسم ان منصوب معني بس البتاع عمال اتكلم يقعد يعمل فيه في ساعات يسكت ويقول مش طبيعي مش فاهم احنا فين. طب ان الحق واضح الحق اسم ان منصوب الحق خبر ان مرفوع واضح خبر ان مرفوع تمام. طبق كان محمد اسد ايه الصد بقى الصد الجيزه معانا محمد اسد محمد أسد. أدخل بقى كأن على هذه الجملة الإسمية أقول إيه؟ تفضل الورق. كأن محمدا أسد. شكرا. كأن محمدا أسد. كأن من أخوات إن كأن تحلل بقى تحلل أداء تحلل كأن من أخوات إيه بقى الصوت ده؟ يوم الصوت رايح كأن كأن من أخوات هتيجي بالك نافع ولا حاجة صنيف نافع وعمل النقطة اللي بتضوي معلش افتكرت قلت ما شفتش كنافة ايه عمال يعلق معانا يا استاذ هشام. انت بقى دلوقتي بتعمل تي بيعمل تي وش صوت طب انا هتغيرها لك دلوقتي بعد ما تكون هكذا يلا هذا هو الصوت اللي يجي معناش الصوت يروح يجي ايه هقوم في البيت ده على اي خرطة يلا ماشي كأن محمدا سدد بنعرف بقى كأن من اخوات ان يستفيد التشبيه كأن من اخوات ان تفيد التشبيه حرف مبني ليس له محل من الاعراب محمدا اسم كأن منصوب وعارف مصدر فتحة ظاهرة أثر خبر كأن مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة ماشي طيب هنشوف مع بعض بقى قضية أخرى من القضايا المهمة في إن وأخواتها اتصال ما مش بنط ازاي خد بالك انا بعدي ازاي في الكتاب بقفز بقفز بقفز واجري اتصال ما الحرفية الزائدة الكافة صفحة 163 صفحة 163 اتصال ما الحرفية الزائدة الكافة بإن وأخواتها وأثر ذلك صفحة 163 اتصال ما الحرفية الزائدة الكافة بإن وأخواتها وأثر ذلك أثر اتصال ما ما إيه بقى؟ يا ترى ما الاستفهامية ولا ما الموصولة ولا ما الشرطية ولا ما النافية ولا ما التعجبية ولا لا أنا عايز هنا ما اللي هتتصل بإن وأخواتها اسمها ما زائدة الكافة ما من ضمن استعمالات ما عندي في النحو العربي تأتي ما زائدة كافة تزال في الجملة وتكف بعض الأدوات عن عملها وتكف وتقوم بكف بعض الأدوات عن عملها ما الزائدة تزاد ليه زائدة ملاش عمل خبرك يعني زائدة لا عمل لها ماجي زائدة فقط ولا عمل لها تزاد ليه للتوكيد للتوكيد ايه بقى ماجي كمان دورها ايه كمان تكف بعض الأدوات عند اتصالها بها شوف مع بعض مع إن وأخواتها عندما تتصل بها ما الزائدة الكافة هتحدث ما الزائدة الكافة عندما تتصل بها وأخواتها تحدث فيها أثرين تحدث ما الزائدة الكافة عندما تتصل بإن وأخواتها تحدث فيها إخواننا أثرين الأثر الأول إبطال عملها فلا تنصب ما بعدها وتعود الجملة بعدها مبتدأ وخبر في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة إنما التوبة على الله إنما المؤمنون إخوة إنما التوبة على الله إيه بقى إنما الكتلة دي إنما الكتلة المقلبضة دي إنما يخشى الله من عباد العلماء مثال آخر إنما يخشى الله من عباد العلماء وهكذا كأنما يساقون إلى الموت أمثلة كثيرة تعال نشوف إيه حكاية بطال ما الزائدة الكافة بإن أخواتها قلنا تحدث فيها أثرين الأثر الأول اتفقنا إبطال عملها لا تعمل لا تعمل النفس لا تعمل النفس فلا يكون مع بعضها منصوب لا تنصب ما بعدها طب هيرجع الاعراب دي بقى ترجع الجمله الاسميه مره اخرى مبتدا وخبر ان تعال نطبق على قوله تعالى انما المؤمنون اخوه انما نطبق عليها كده مع بعض انما ان مكفوفه ان مكفوفه حرف مبني ليس له محل من الاعراب هتفيد التوكيد بس لا يبقى لها معنى التوكيد فقط لكن العمل لا عمل لها ليس لها عمل خلاص ليه بسبب ايه بسبب دخول ما او اتصالها بما الزائده الكافه فان بيقول عليه في الاعراب بقى في التحليل ان مكفوفه تفيد التوكيد حرف مد ليس له محل من الاعراب. ما اللي انما دي بقى ما زائده كفه، ما زائده كفه حرف مبني لا محل ليس له محل اعراب وتفيد التوكيد. ما زائده كفه حرف مبني ليس له محل من الاعراب وتفيد ايه؟ التوكيد. ماشي، ممكن تقول انما على بعضها كده، على بعضها في الاعراب صح برضه، كفه ومكفوفه ممكن تقول كده. ماشي، المؤمن نائب ايه بقى؟ مبتدا، خلاص مفيش نفس لا نفس. نرجع ترجع الجمله الاسميه مره اخرى، مبتدا وخبر. المؤمنون مبتدا مرفوع بالواو لانه جمع مذكر ثالث. اخوه يا جماعه، اخوه الهمزه مكسوره. يا شيوخ يا اساتذه يا اللي مدني قراءات وابصر ايه في المعاني، اخوه مكسوره الهمزه. ابص لي في الامتحان انما يمنون اخوه. طب ليه؟ ليه همزه من فوق؟ ليه انا شايف القران همزه من فوق؟ اخوه اخوه همزه مكسوره ام لا؟ يبقى الهمزه من تحت العصايه. ابو سيف الحق لك ربنا اقوى. طب ليه مكسوره الهمزه؟ الهمزه مكسوره، يبقى الهمزه اكتبها تحت العصا، تحت العصا اخوه. ماشي يا اخوانا. نعرف بقى اخوه خبر، بس خبر المبتدا مرفوع على مترفع الضمه الظاهره. اخوه خبر مرفوع على مترفع الضمه الظاهره، خبر المبتدا اللي هو المؤمنون. خلاص مفيش نفس، لا يوجد تغيير في الجمله الاسميه. بسبب ايه؟ بسبب اتصال ما الزائده الكافه بان او اخوات. التاثير الثاني عندما تتصل ما الزائده الكافه بان او اخواتها، افتح الباب، افتح افتح الباب حتى يعني يعرفون احنا هنا. لا افتح الباب يا اخي. ماشي. ان التاثير الثاني لاتصال ما الزائده الكافه بان اخواتها هتعمل فيها ايه بقى؟ تزيل اختصاصها في الدخول على الاسميه. ما هو الباب تقريبا كده معمول كده. تزيل اختصاصها في الدخول على الجمله الاسميه. الله، تختص في الدخول على الجمله الاسميه. لا، هتزيل هذا الاختصاص وتجعلها صالحه للدخول على الجمله الفعليه، وتسمح لها ايضا يعني تخش على الجمله الاسميه. كويس؟ ومش بس ليس فقط هذا، وتسمح لنا الزائده الكافه بالدخول على الجمله الفعليه، فبالتالي يزور اختصاصها. المفروض انها تختص بالدخول على الجمله الاسميه فقط، صح؟ انها اخواتها تختص بايه؟ لا، ما الزائده الكافه هتزيل هذا الاختصاص. ازاي تزيله؟ حيث تسمح لها بانها اخواتها بالدخول على الجمله الفعليه، فتدخل ان اللي هي المتصله بما دي على الاثنين، على الاسميه وعلى الفعليه، فيزول الايه؟ الاختصاص. تمام، تدخل على الجمله الاسميه كما تدخل على الجمله الفعليه، وبالتالي يزول اختصاص ان اخواتها في دخول الجمله الاسميه. وعندك الايه الكريمه انما يخشى الله من عبادي العلماء كانما يساقون الى الموت. في ايه انما يوحى الي لحفظ القران، في ايات كثيره برضه ايه. انما يتقبل الله من المسلمين. دي سوره ايه؟ شكرا. في ايات كتير بس ايه بقى صعب هذه الايات؟ ان اللي بتدخل على الجمله الاسميه ماذا جرى لها عندما تصل بها ما زائده كفه في هذه الايه؟ انما يخشى الله من عباد الناس. حصل ايه؟ لان دخلت على ايه؟ على جمله فعليه، وهذا اثر من اثار دخول ما الزائده الكفه على ان او احدى، جعلتها صالحه للدخول على الجمله الفعليه، وبالتالي زال اختصاصها في الدخول على الجمله الاسميه. فراينا انما تدخل على الاسميه فانما المؤمنون اخوه، كما تدخل على الفعليه في قوله تعالى انما يخشى الله من عباد العلماء، او كانما يساقون الى الموت، كان كمان اهو نفس الشيء. وتعرف عادي بقى انما اتفقنا بقى كافه ومكفوفه، او تقول ان مكفوفه وما كافه ومد حرف مد ليس له محل اعراب. وتعرف بقى عادي يخشى فعل مضارع مفعول ضمه مقدره، الله مفعول به منصوب مقدم، الله مفعول به منصوب مقدم من العباد. نعم، من عباد، نعم، جار ومجرور ومضاف اليه طبعا. ايوه، العلماء فاعل مؤخر. جملة فعلية. ايه يخشى ضاج بقى نمشي ايه جملة فعلية ملاش محل الاعراب. خلاص جملة فية على بعضها ليس لها محل من الاعراب بعد ما عرفناها اعراب تفصيل. المهم نعرف ونتأكد من ان ما الزائدة الكفة عندما تتصل بإن وأخواتها تحدث فيها أثرين. اتفقنا تحدث ده ممكن سؤال نظري ده ممكن يبقى نظري مقالي سؤال نظري اللي هو ما أثر اتصال ما زائدة الكفة بإن وأخواتها. هتشرح بقى الأثرين دول أو المظهرين تشرح بقى الأثرين أو المظهرين بالأمثلة. سؤال نظري مقالي ظريف ومش كبير قوي. هذا بقى الذي تحدثه ماء الزائدة والكافة في إن أخواتها ينطبق على كل إن أخواتها على الست ليتا على الست ليتا فقط على ليتا استعملها العرب على الإعماء وعلى الإهمال. فيجوز مع ليتا عندما تتصل ماء الزائدة الكافة بها الإهماء ده لإخواتها ويجوز فيها الإعمال. تعرف زي ما سلام مثال ليس محمد مجتهد هنا على الإهمال أم على الإعمال؟ ليس محمد مجتهد على الإهمال أم على الإعمال؟ على الإهمال. اعربي هقول بقى ليتما ليتما محمد مجتهد ليتما محمد مجتهد هذا على الإهمال. ليس مكفوفة حرف مبني يفيد الثمانية برضه على فكرة يبقى لها معناها برضه عندما تنصب ما زائدة كفة بها يبقى لهذه الأدوات معناها مفيش أي مشكلة في المعنى يبقى لها معناها لكن تحدث فيها أثرين كمان ليتما محمد مجتهد هنا على الإهمال نعرف ليتما كفة مكفوفة ليتما كفة مكفوفة محمد صدق مجتهد خبر. طب لو أنا قلت بقى على الإعمال ليتما محمدا مجتهد هذا على الإيه بقى؟ إعمال. هتقول بقى ليتما ليت حرف تمني ناسخ ناسخ وما زائدة طبعا هنا أقول غير كافة ماشي حسب ما نطق بها العرب حسب ما استعمل العرب يبقى ليت ليتما محمدا مجتهد ليت هنا حرف نسخ من أخوات إن هينسخ له عمل وما زائدة غير كافة تقول عليها زائدة غير كافة محمدان اسم ليتا وجود ما معاها مفيش مشكلة العرب استعملت ليتا على الإهمال وعلى الإعمال مع ليتا فقط هكذا نحن على سنن العرب. محمدان اسم ليتا منصوب محمدان اسم ليتا منصوب ومشتهد اعربها ايه خبر ليتا مرفوع بالضبط كده. إذن الزائدة الكافة عندما تتصل بإن أخواتها تحدث فيها إيه يا إخواننا اتفقنا أثرين. الأثر الأول إهمال وعملها أي تعبير يعجبك مهم تكلم صح تجاوب صح تقول إهمال وعملها أو إبطال عملها أو كفاها عن العمل تحر في التعبير ممكن تقول كفوها عن العمل صح برضه العبارة صح عبر زي ما أنت عايز خلاص. والأثر الثاني زواج نعم ممكن تقول ممكن تقول لي كده الأثر الثاني دخولها ممكن تتعبر بهذا التعبير بس تشرح بقى صح ممكن تقولي دخولها على الجملة الفعلية وكمل بقى وكمل وبالتالي يزول اختصاصها في دخولها على الجملة الاسمية أو تبدأ بتقول تقولي رقم 2 زوال اختصاصها في الدخول على الجملة الاسمية فيسمح لها بالدخول على الجملة أي عبارة تعجبك بس جاوب صح وجيب الأمثلة بس. تعالى بقى إلى يا إخوانا الجماعة اللي دخلوا متأخرين بقى في ملخص وزع عليكم أو حصلتم عليكم مش كده؟ في لو قرأت فيها تلاقي باب ناقص اللي هو للأسف باب كان أخواتها ناقص ملخص فانتبه انتبهوا أيها السادة باب كان أخواتها مقرر معايا بس في الملخص للأسف سقط من الملخص للأسف فخلي بالك كان أخواتها بقى الملخص بتاعها هقوله لك في الكتاب بس بعد المحاضرة ملخص بقى كان أخواتها هقولكوا عليه بس الكتاب بعد المحاضرة ماشي؟ انتبهوا يا جماعة سمعتوا التنبيه أم لا؟ في بعضكم بيبقى نايم أو يعني ناسي أو سرحان أو تايه أو مشغول نزل لكم بيبقوا مشغولين كده ليه معرفش؟ ركزوا شوية ركزوا معانا لو سمحتوا تعالى بقى لي طبعا انواع خبر ان قال دي مباشر حاجه سهله معروفه اللي هو ياتي ايه خبر ان زي خبر مين كان شكرا ياتي ايه مفردا وجمله وشبه جمله دي صفحه 164 ماشي تعالى بقى الى احفظ ما تختص به ان المكسوره اللي هو ده ما تختص به ان المكسوره دخول لام الابتداء صفحه 72 وخبر انواع خبر ان كان صفحه 164 لا ده انسي حذفناه ما تختص به المكسوره اي يعني ايه على ما تختص اكتب عليها ما تنفرد به ما تنفرد به عن سائر اخواتها لا هتلاقي حاجه تخصها عن سائر اخواتها زي ما شفت كان فاكرين كان قلنا برضه تنفرد بامور معينه عن اخواتها كان كذلك في ان تنفرد ببعض الامور عن باقي اخواتها تنفرد ايه بقى ان اخواتها تختص بايه بدخول لام الابتداء في لكها كيف بقى ازاي هناخد اولا وثانيا ليه مقرره اولا وثانيا هو المقرر صفحه 172 اولا وثانيا دخول لام الابتداء في خبر ان قضيه نظريه بسيطه جدا ممكن تيجي برضه سؤال نظري اللي يمنع تدخل لام الابتداء عارفين ايه لام الابتداء ولا لا اللي إيه؟ ما هي لام مين عرفني بلام الابتداء من يعرفني بلام الابتداء حد يعرفني بيه طالب او طالب دارس او دارسه يعرفنا بلام الابتداء بحيث يميزها عن لام الجر بحيث يميزها عن لام الامر الجازمة بحيث يميزها عن لام القسم وهكذا ايه بقى لام الابتداء طالب او طالبه اتفضلي كلها مش لام الابتداء الاصل فيها ايه واضح من اسمها يا اخوانا اسمها ايه لام الابتداء طبعا لام الابتداء لام الابتداء تدخل على المبتدا الشيء اسمها لام الابتداء اخذت هذه التسميه من ايه من دخولها على المبتدا ده الاصل فيها لا محمد مجتهد لا الحق واضح مثلا لا المنهج اي جمله تعجبك اهو لام الابتداء تسمى بهذا الاسم انها تدخل على المبتدا ده الاصل فيها ان تدخل على المبتدا كويس تفيد ايه برضه معنى ايه نعم من مؤكدات تفيد التوكيد فهي من مؤكدات الجمله الاسميه تفيد التوكيد فهي تعد من مؤكدات الجمله الاسميه هي لام الابتداء خلاص انت بقى تدخل وقد تدخل على الخبر نقول بقى كده معلومه صح بقى وقد تدخل على الخبر لا مش صح لا مش صح لما تخش على الجمله الاسميه خطا كده اجابه او لا خطا تدير الله الله وهل قلت هذا هل قلت هذا ممكن تخش على الجمله الخبر بعد اذنك هل قلت في اول اجابتك ممكن تخش على الجمله الخبر هل قلت هذا ردي عليا من فضلك لا لا احب الجدال انا طيبه او ضحوكه او طيبه وزوجه بس ما احبش الجدال لا لا قالت تدخل الجمله الاسميه قلت لا ما ينفعش الاجابه دي فقلت خدوا الاجابه من تسميتها لم الابتداء قامت اللي ورا فرح قوي تدخل على المبتدا ولا الله اكبر صح انا لا انا اشتريت الحمد لله يعني عندنا شويه سياق مش مشكله لما تغلط تقول كده مش عيب مش عيب هتعرفي الصح اكتر بقى ماشي مره اخرى بقى انت بقى وقد تدخل شوف بقى بيت جزء من الاجابه جزء من الاجابه وقد تدخل على الخبر انت بقى ازاي اذا اجتمعت مع ان اذا اجتمعت مع ان او اذا دخلت ان على الجملة الاسمية في الحالة دي تدخل لام الابتداء على الخبر وتسمى اللام المزحلقة بتعبير القدامى، عبير القدامى فقط. احنا مش كده في الاعراب بنقول لام الابتداء دخلت على الخبر وخلاص، انما جماعة المحل قدامى بيسموها اللام المزحلقة، ده تعبير قديم اي دخلت على الخبر يعني، او عايز يقول لك ان زحلقتها تخش على الخبر. معلش على عبارة مش لطيفة في النحو، لام المزحلقة تعبير غير لطيف يعني، مش يعني عايز اقول لك مش علمي، ما هوش علمي فاهم. الست تذكريه مش مشكله، مش مشكله، بس نذكر ما قال كل النحاة مره اخرى بقى. وقد تدخل لام الابتداء على الخبر امتى؟ اذا دخلت ان على اول الجمله الاسميه، الذي تدخل اللام على الخبر وتسمى بتعبير القدامى، مش محدش يزعل، اللام المزحلقه. تقول في الاعراب عادي بقى خالص. نقول بقى مثال، نقول مثال هنا بقى. نعم، ان محمدا ادخل بقى لام الابتداء على الخبر، لام ايه؟ لمجتهد. ان محمدا لمجتهد، وعندك ايه قرانيه بتقول لك ايه هنا، وايه قرانيه بتقول لنا ايه؟ وان ربك لذو مغفره للناس، مش كده؟ وان ربك لذو مغفره، لا دي لسه بقى، لسه واحده واحده، وهجيب لك هجيب لك كله. حاضر حاضر حاضر. قبل ما الامثله كمان يا اخوانا، قبل ما نقول الامثله، بنقول ان دخول لام الابتداء على خبر ان جائز، جائز دخول لام الابتداء على خبر ان جائز وليس بلازم. ممكن تقول ان محمدا مجتهد، ولك ان تقول ان محمدا مجتهد، بس ما الفرق بين الاثنين؟ الاولى فيها مؤكدات اكثر. بالظبط بالظبط، فقط في التوكيد فقط. اذا دخول لام الابتداء على خبر ان جائز وليس بواجب، جميل، دي حاجه. هل دخولها كده بدون قيود بدون شروط؟ لا، انه لاحظوا ان دخول لام الابتداء على خبر ان يكون بقيود شروط. هي سهلة أوي، سهلة أوي، أن يكون الخبر مؤخرا في مكانه الطبيعي، أن يكون الخبر في لامه الطبيعي، مؤخرا يعني يكون في مكانه الطبيعي، وإيه كمان؟ وأن يكون مثبتا، أن يكون مؤخرا مثبتا. إذا كان، هنزود بقى، بص هنا إيه في ثلاثة، وإن إذا كان الخبر جملة فعلية، هزود بس شرط يخص الجملة الفعلية زيادة. هنقول أن يكون الخبر مؤخرا مثبتا، هنزود في الجملة الفعلية ايه؟ أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع فقط. عندما نعم، مش منفي، ليس منفيا، أي ليس منفيا. مرة أخرى، تدخل لام الابتداء في خبر إن، طبعا خلاص ده بشروط، وبالمناسبة تدخل على جميع أنواع خبر إن. لام الابتداء تدخل على جميع، ضمن المعلومات عرفها برضه، تدخل لام على جميع انواع خبر ان، المفرد، الجمله الفعليه، شبه الجمله. نعم انا بقول اهو، تدخل لام على خبر ان جوازا خلاص، وتدخل على جميع انواع خبر ان، يعني تدخل على خبر ان المفرد، تدخل على خبر ان الجمله، تدخل على خبر ان شبه الجمله. ماشي؟ بشروط، وهذا الدخول ده بشروط. اللي بتشرح كده بطريقه منظمه يعني، بشروط ان يكون خبر يخش عليه لام الابتداء مؤخرا، اي في مكانه. ايه كمان؟ مثبتا، اي ليس منفيا طبعا، مثبتا ليس منفيا، لازم يكون مثبت مش منفي. ايه كمان بقى؟ ونزيد بقى شرطا ثالثا فيما يخص اذا كان خبر ان جمله فعليه، لابد ان يكون الخبر جمله فعليه فعلها مضارع، مضارع. ناخد امثله بقى معانا في الكتاب ايه؟ وان ربك لذو مغفره، هنا دخلت لام الابتداء على ماذا؟ على خبر مفرد. شكرا شكرا. وان ربك لذو مغفره، نحلل مع بعض. ان حرف توكيد ونفس، ينصب الاسم ويرفع الخبر، حرف مبني ليس له محل من الاعراب. رب اسم ان منصوب، ممكن يجي لك اعراب خليها في الامتحان طبعا، اجيب لك اي كده تقريبا في النطاق بتاع في النطاق المقرر عليه ماشي. رب اسم ان منصوب كويس، وعلامه نصب فتحه صغيره. كاف رب مضاف، والكاف مفيش الضمائر، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. ذو اللام بقى لام ايه اميزها بقى براحتي، انا عرفتها خلاص. اللام لام الابتداء، عايز تقول لام مفتوح حلقه صح مش غلط. اللام لام الابتداء دخلت على الخبر بين قوسين اللام المزحلقه. حرف مبني ليس له محل من الاعراب. طيب في كتب مبنيه حطيته في المقدمات النحويه ان كل الحروف مبنيه ماشي. ذو ذو خبر ان مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه من اسماء الخمسه او السته ماشي. ذو مضاف ومقع مضاف اليه، كلمه مغفره مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره. كذلك تدخل على الجمله الجليه في قول تعالى وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. خد بالك، وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. نفس الاعراب بقى سهله، ان حرف توكيد ونفس ينصب لاسم ويرفع الخبر، حرف مبني ليس له حل من الاعراب، رب اسم ان منصوب وعلامه نصب فتحه الظاهره، رب مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. لا يعلم اللام فعل بقى لام الابتداء دخلت على الخبر، على خبر دخلت على خبر ان، وبين قوسين اللام المزحلقه. يعلم فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره. فاعل ما دام فعل بقت فاعل، معاك فعل ابحث له عن فاعل. يا بارد امامك ظاهر يا مستتر، يا بارد قدامك ظاهر يا مستتر. كل فعل عايز فاعل، يا مستتر يا ظاهر أنا حسب الجملة اللي معايا. يعلم هو والفاعل وضمير مستتر جوازا تقديره هو. خد على رب ما عارفها ايه؟ ايه ده مين ده؟ مين انت؟ احمد مين؟ انت شاطر احمد؟ اول مرة اسمع، اول مرة اشوف. ما كنتش في المحاضرة الثانية؟ ما كنتش في المحاضرات الأخرى؟ حضرت؟ طب كويس، في ناس بدأت تظهر تفوقها، ده شيء جميل. قلنا ايه بقى؟ ما اسم موصول الذي مبني في محل نصب مفعول به. يعلم الذي يعلنون، امال ايه؟ ربنا يعلم ان هم بيعلنوا ويكنوها كذا. الذي اسمه ما اسم موصول مع الذي في محل نصب مفعول به. تكن صدورهم بقى خلاص جمله فعليه خلاص؟ أو جملة نعم جملة قول معايا. أيوة جملة فعلية صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب خلاص. تكون صدورهم جملة فعلية بقى متربعه على بعضها خلاص. صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب. أين خبر إن بقى؟ بنسأل نبحث عن خبر إن والجملة الفعلية لا يعلم ما كذا في محل رفع خبر إن. هنا بقى ايه؟ هنا الايه دي ممكن اسال عليها سواء الايه دي او الايه دي فيها كذا سؤال. سؤال اعراب سهل ايه؟ اعراب عارف الايه التاليه قوله تعالى اعراب سهل تحليل نحو خلاص عرفناه. ممكن يجي لك فيها سؤال يقول لك ايه؟ علامه يستشهد النحاه بقوله تعالى سواء هذا او ذاك او غيره وان ربك لذو مغفرته. الشاهد هنا ايه؟ أو الآية الكريمة وإن ربك ليعلم ما شاهد النحو هنا إيه؟ أو خد الثالثة بقى وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. إن حرف توكيد ونفس ينصب اسم ويرفع بقى. الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. لعلى اللام لام الابتداء دخلت على الخبر بين قوسين اللام المزحلقة. على خلق جار ومجرور ماله؟ في محل رفع خبر ان. نوع الخبر هنا ايه؟ شبه جمله. السؤال بقى في الايات الثلاثه، الايات الثلاثه دي ممكن يجي لي ايه؟ اعراب عايز زي ما عرفنا مع بعض اهو، اعرف مكتب او اعرف الايه كلها زي ما عرفناها مع بعض دلوقتي، ليه ان واسماء خبرها. ممكن بقى ايه الشاهد النحوي هنا؟ علامه يستشهد النحاه بهذه الايات الثلاثه. الشاهد هنا ايه؟ اللي هو كل القاعده النحويه اللي عندي، قضيه الشاهد على الفول لام الابتداء على خبر إن في الآية الأولى المفرد لزوم، في الآية الثانية على خبر على الجملة الفعلية، في الآية الثالثة على خبر إن شبه الجملة، وتقول بقى تشرح وذلك بشروط كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا الدخول جائز. تشرح بقى كم كلمة قلتهم مع بعض دول باختصار. ممكن السؤال بقى انتوا مشكلتكم بقى ان انتوا ايه قوموا ده السؤال، طب لو غيرنا هي يا اخوانا، هي يا اخوانا يا اخوانا، هي على فكرة اول مرة رغم الحر دوت ما نشعرش بالصيام، حاجة غريبة قوي مش عارفين دي دي سناء لاحظتوها بما ان كنا خايفين من الحر 40 درجة والصهد ومش عارف ايه. الحمد لله. عندك بقى السؤال يقول لك ايه بقى، قصة طالب يحصل له ايه، يغمى عليه بقى ويتشنجه ويلا هو ما جاش ما خدناهوش. ما القاعدة النحوية في هذه الشواهد الثلاث؟ صباح الخير بالليل، صباح الخير عليكم بالليل. ايه بس اجاوب عليه ازاي ده بقى؟ اقول ايه؟ نفس الاجابة بس صيغة السؤال تغيرت. يا عرب يا شباب يا اساتذة صعبة كده دي؟ ما القاعدة النحوية في قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة، والآية الثانية وإن ربك لا يعلم، والآية الثانية والثالثة وإنك على كل قدير. علامة تشهد النحاء أو الشاهد نحوي إيه؟ فتساوي ما القاعدة النحوية في هذا الشاهد. ليه بقى تقول إيه؟ نفس الكلام اللي هو القاعدة النحوية إيه؟ جواز دخول لام الابتداء على خبر إن، سواء المفرد في الآية الأولى أو الجملة الثانية أو شبه الجملة في الخبر الثالث، الجملة الآية الثالثة. صعب يا اخوانا؟ نعم. الاعراب ما قلناه. سؤال ثالث. خضك جزء مخضتني. سؤال في نفس الايات. في نفس الايات. ما حكم دخول لام الابتداء في قوله تعالى هنا في خبر ان في اي ايه من شفت اللي بقى الاجابه كلمه واحده جوازا، وممكن اقول لك وما شروط دخول لام اغير السؤال بقى، ما شروط دخول لام الابتداء على خبر ان وما حكمه؟ الله الله اللي ان ما شروط دخول سؤال اخر اهو في الايات اهي، ما شروط دخول لام الابتداء؟ لسه في سؤال رابع اصبروا. ما شروط دخول؟ لا انت ممكن تحط خمسه سته، انت ممكن تحط اسئله زي ما انت عايز. ايه صعبة؟ ما شروط دخول لام الابتداء على خبر ان وما حكمه؟ ده السؤال جزئيه جزئيه. وما حكمه؟ اتفضل عايز تجاوب جاوب. ايه مؤخرا اي في مكان، مؤخرا اي في مكان، مؤخرا اي في مكان، ومثبتا اي ليس منفيا. وبالنسبه بقى تقول كده، وبالنسبه خبر الجمله الفعليه تقول كده، وبالنسبه اكتبوها اكتبوها، وبالنسبه للخبر الجمله الفعليه نزيد شرطا ثالثا وهو ايه؟ كون الجمله الفعليه فعلها مضارع كما في قول تعالى وانه لا يعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون. ماشي يا اخوانا؟ بيت السؤال بقى وحكمه اول السطر، اول السطر تعالى اول السطر، ما تضيقش الكلام كله في حته واحده. بسكوت ينزل في بعض، البسكوت ينزل في بعض في الفرن؟ لا الجو نظم كده ووسع الاجابه وكده خليك حلو كده. حكمه نقطتين، جائز اي يجوز دخولها عامله ويجوز لا لا تدخل بس. ماشي. في بقى هنا ايه في نفس الصفحه، خلاص خلاص هنتقابل بقى في قدر خمس دقايق. خد بقى السؤال الاخير في نفس القضيه، في نفس القضيه لسه ما اذنش. السؤال بقى الاخير هنا في القضيه دي، علل اخر صفحه في الكتاب، اخر سطرين في الكتاب، اخر سطرين في الكتاب يقول لك هحاول اهو، وللشروط السابقه اخر سطرين في الصفحه صفحة 172 بكتب لك، انا كتبت لك يا اللي كانت مع صاحبة الكتاب، بكتب صاحبة الكتاب معلش. علل بقى خلاص علل قررت ان الاخ سطرين والشروط السابقه يفهم لماذا امتنع دخول اللام طبعا الابتداء على خبر انها في قوله تعالى ان لدينا انكالا لماذا لم تدخل لام لدينا على خبر ان تفضل ايوه شكرا لان خبر انها مدام ومن شروط وكده ومن شروط تسحب بقى لازم ومن دخول شروط لام الخبر ان يكون ايه مؤخرا في مكان الايه الثانيه وننصرف الايه الثانيه وننصرف لماذا علل امتناع دخول لام جزاء على خبر انها في قوله تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا لان الخبر ان هنا منفي شكرا هنتقابل بقى في مدرج 8 بعد الصلاه مدرج 8 بعد الصلاه الايه ان شاء الله بعد الصلاه في مدرج 8 مدرج 8 مكاننا العادي في مكاننا العادي عايز مدرج 8 كنت كاتبك يا ما كتبتش الاسئله عايز اقول ايه خدوا تليفوناتي تعالي يا ماديه طيبه فرحانين انتوا قوي انا عارفه فرحانين قوي اشيل الهم اللي عندكم انا عارفه صح حاجه تخف الهم اللي عندكم كتيره ومش عارفه ايه وبتاع بس انك انت صادق اول مره تجاوب عندي لا بس حاضر الزين انت يقولوا عليك حاضر الزين طالب حاضر الزين ايوه هنا ولا هنا ابيض عندنا محطه هنا مدرج والاواد جيون مدرج تاخد مدرج 8 يا اخوانا هنتقابل في مدرج 8 مدرج بعد الصلاه بعد الصلاه على طول بعد الصلاه على طول تليفون مين ده تليفونات مين دي؟ تاجة تليفون يا جماعة دكتورة دكتورة بعد الصرف تمانية بعد الصرف على طول شوية خدوا تليفوناتكم مين بقى تليفونات يا جماعة هو في حاجه في حاجه كده لا اقول حاجه كده معظم يدل عمود جداوي ايوه يا رب تكون ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه اي